أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قالون بسكون ميم الجمع والدرجة معه منين درجة إن كنتم صادقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قالون بصلة ميم الجمع أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الأصبهاني بإبدال الهمز أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أبو جعفر بإبدال الهمز وصلة ميم الجمع أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الأزرق بالتقليل والإبدال أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه حمزة والكسائي وخلف العاشر أم يقولون افتريه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز